Ismail, siap-siap. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كيف حالكم يا مشاركين، يا مشاركون المشاركات المشاركات؟ الحمد لله، بين أيدينا دكتور بوديان شاه. كيف حالكم يا دكتور؟ نعم، يظهر أنك يعني خرجت. قررت قبل قليل، أخطأت في الضغط. أها، نعم، تفضل. طيب، تفضل يا دكتور، فليتفضل. مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، كيف حالكم يا إخواني يا أخوات جميعا؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طبعا الحمد لله، نلتقي مجددا بكم مرة أخرى في هذه المحاضرة، في هذا الدرس، وفي هذه الدورة كذلك، كما قال الأستاذ فتوحي. نعم. فطبعا هي المفروض هنا لا تحدد بكتاب معين، ولكن لكي يستطيع ويسهل على المشاركين والمشاركات في المراجعة، حددت اللجنة أن يكون هناك كتاب نعتمد عليه في هذا الدرس. وطبعا كما عرفنا جميعا، الكتاب الذي سوف نستخدمه في هذا الدرس هو ماذا؟ مفاتيح الإعراب. والمفاتيح هنا جمع مفتاح. المفاتيح هنا جمع مفتاح، ومفتاح يجمع جمع ماذا؟ يجمع على صيغة منتهى الجموع، فقيل مفاتيح. ويجوز سماعا أن نقول مفاتيح، ولكن القياس من جمع مفتاح مفاتيح بالياء، والياء هنا بدل عن ألف في المفرد مفتاح. ومع ذلك قد تحذف هذه الألف، كما نجد ذلك في آية من القرآن الكريم: وإن مفاتيحه، هذا قصة أن قارون، وإن مفاتيحه لتنوء بأصبعه، بمعنى أن هذه المفاتيح لكثرتها، هذه المفاتيح ليست الصناديق المفاتيح فقط، حيث إن هذه المفاتيح ثقيلة جدا، حيث إن هذه المفاتيح تحتاج إلى ماذا؟ أصبع، بمعنى جماعة من الناس يحملون على أعتاقهم. ومع ذلك هذه المفاتيح ماذا؟ تكاد تثقل وتصعب أولئك الحمالين. ولذلك قال الله تعالى: لا تنوء بأصبع، بمعنى أن هذه المفاتيح ثقيلة جدا على أولئك الناس الذين يحملون هذه المفاتيح. وكيف بالصناديق لهذه المفاتيح؟ نعم. فالكتاب الذي سنستخدمه هو ماذا؟ مفاتيح الإعراب. نعم. طبعا قدمنا في الأسبوع قبل الماضي، وأنا أعتذر، الأسبوع الماضي لم أكن حاضرا في هذا الدرس، وسبب في ذلك لأنني كنت في تيانجور ورجعت متأخرا، وأنا مرهق ومتعب، فلا يمكن أن أدخل على الفصل وأنا بهذه الحالة. فلذلك طلبت من الأستاذ فتوحي مشكورا أن تؤجل هذه الدورة إلى هذا الأسبوع. نعم. فدخلت عليكم مرة أخرى ولله الحمد. وتحدثنا قبل ذلك عما يتعلق بتاريخ هذا العلم، واليوم سوف ندخل مباشرة إلى الكتاب. نعم. طبعا هناك موضوعات في الكتاب تحتاج إلينا أن نلمها إلماما جيدا، وهو ما يتعلق بالفصل الأول والعنوان ما لا بد منه، بمعنى الأشياء التي يجب أن نعرفها ونحن نتعلم إعراب هذه اللغة العربية. نعم. وقبل ذلك لابد من أن يعرف الجميع أن الفرق الأساس بين اللغة العربية الفصحى وبين اللهجات، سواء كانت هذه اللهجات في مصر أو في دول الخليج أو في أي مكان من الأمكنة في الدول العربية، فهناك خلاف بين اللهجة العامية المحلية واللغة العربية الفصحى. طبعا هذه الاختلافات على المستويات اللغوية الثلاثة. ما هي المستويات اللغوية الثلاثة؟ هي بداية الصوت، والثاني المفردات الأصوات، والثاني المفردات، والثالث التراكيب. يهمنا في درسنا للإعراب هنا العنصر الثالث، وهو ماذا؟ المفردات ولا التراكيب؟ التراكيب. فالفرق الأساسي بين العامية اللهجة العامية واللغة العربية الفصحى هنا ماذا؟ الإعراب. فليس هناك إعراب أبدا في اللهجات العامية، وإنما وجد هذا الإعراب فقط في اللغة العربية الفصحى، كما نجد ذلك في أثناء قراءتنا للقرآن الكريم، حيث إننا نجد الكلمات في القرآن الكريم ماذا؟ مضبوطة، أواخرها مضبوطة ضبطا كاملا يدل على إعراب هذه الكلمات. فالإعراب كما سبق أن ذكرنا صفة للغة العربية الفصحى لا نجدها في لهجاتها المتنوعة، وكذلك في اللغات الأخرى العالمية. ولذلك نقول ماذا؟ الإعراب هنا صفة عظيمة لهذه اللغة العربية الفصحى، وبه بهذا الإعراب نفرق بين ماذا؟ الكلمات في مواقعها الإعرابية، ومعرفتنا لهذه المواقع تساعدنا بعد ذلك على فهم هذه اللغة. نعم. فنبدأ بداية من الأمور المهمة جدا في تعلمنا للغة العربية. طبعا ذكر هنا المؤلف في الفصل الأول ما لا بد منه، الأول الفرق بين نوع الكلمة وحكمها الإعرابي. لا بد من أن نفرق بين نوع الكلمة وبين الحكم الإعرابي. عندما نأتي إلى كلمة مثلا هذا، عندما نأتي إلى كلمة هذا، طبعا الآن أنتم على مستوى لا بد من أن أقول إن هذا هنا اسم الإشارة فقط لا، أما ها هنا كلمة مستقلة، فها هنا حرف التنبيه هي كلمة مستقلة. ففي قولنا هذا هناك كلمتان، الكلمة الأولى ها التي هي حرف تنبيه، والكلمة الثانية ماذا؟ اسم الإشارة ذا. واضح؟ فهذا هنا لفظ هذا هنا مكون من كم؟ لفظ هذا مكون من كلمتين. الكلمة الأولى ها هي كلمة مستقلة وهي حرف التنبيه، والغرض من الإتيان بها هنا لماذا؟ تنبيه المخاطب. أما ذا كما قلنا اسم إشارة. الآن نقول ذا هنا اسم إشارة للمفرد المذكر. هذا الكلام منا ليس إعرابا، لما نقول ذا اسم إشارة للمفرد المذكر، هذا الكلام منا ماذا؟ ليس إعرابا، بل هو بيان عن نوع هذه الكلمة. أما إذا أردنا أن نعرف فنقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مثلا عندما نقول هذا كتاب، فنقول ذا هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هذا هو الإعراب. لكن إذا قلنا ذا اسم إشارة للمفرد المذكر فهذا ليس إعرابا، وإنما هذا بيان عن نوع هذه الكلمة. واضح الآن الفرق بين نوع الكلمة وحكمها وحكمها الإعرابي. واضح؟ الآن عندما نقول محمد مسافر، عندما نقول محمد هنا ماذا؟ علم. محمد هنا علم، اسم علم. لأي شيء؟ للمذكر. هذا كذلك ليس إعرابا، بل هذا بيان لنوع الكلمة. لكن عندما نقول محمد مسافر تقول محمد مبتدا مرفوع، هذا هو الإعراب. أردتم الفرق بين نوع الكلمة وحكمها الإعرابي. وهذه هي إخواني أخوات، هل هناك سؤال في هذا؟ واضح جدا. نعم. الحمد لله. نأتي بعد ذلك إلى الثاني، هنا الطريقة الأيسر في الإعراب. إنما نريد أن نعرب جملة كاملة، لابد بداية من أن نعرف ما نوع هذه الجملة. هل هذه الجملة اسمية؟ هل هذه الجملة فعلية؟ لابد من أن نعرف ماذا نوع هذه الجملة قبل الإعراب. لماذا؟ لأننا بعد ذلك سوف نحدد في الإعراب هنا ماذا؟ ركني الجملة، وهذا مهم جدا عندما نريد أن نعرب الجملة كاملة. ماذا؟ تحديد ماذا؟ ركني الجملة. تحديد ركني الجملة. ما ركن الجملة؟ ركن الجملة في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، وركن الجملة في الجملة الفعلية الفعل والفاعل. بعد ذلك ننظر إلى ماذا؟ الأشياء المضافة إلى هذه، إلى هاتين الركنين الأساسيين في الجملة. مثل قولنا محمد جالس، محمد مبتدأ وجالس هنا خبر. إذا قلنا محمد جالس في الفصل، ففي الفصل هنا هذه زيادة على ماذا؟ على ركني الجملة. نعرب بعد ذلك فنقول في هنا حرف جر وبعده مجرور، ثم نقول الجر والمجرور متعلقان بماذا؟ جاء جالس، وهكذا. وكذلك إذا أتينا إلى الجملة الفعلية تقول محمد تقول سافر محمد. سافر هذا هو الفاعل، هذا هو الفعل، ومحمد هذا هو الفاعل، فهما ركنا الجملة. ثم بعد ذلك جاءت على هذه الجملة ماذا؟ ما يسمى بالفضلة. فالمراد من الفضلة هنا ليس أحد ركني الجملة. المراد من الفضل هنا ليس أحد ركني الجملة. فكما قلنا قبل قليل ركن الجملة الاثنان ما هما؟ إذا كان في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، وإذا كان في الجملة الفعلية هنا الفعل والفاعل. وهذه يا إخوان، فإذا حددنا ركني الجملة في الجملة التي نريد أن نعربها، بعد ذلك نحدد ماذا الأشياء التي دخلت على هذه الجملة من الفضلات. فبهذه الطريقة يسهل علينا تساعدنا معرفة هذه الأشياء في شيء في الإعراب الصحيح لهذه الجملة. واضح؟ الآن طبعا إن لم يكن هذا المصطلح في علم النحو، ولكن لابد من أن يعرف الجميع ما يسمى في لغتنا الإندونيسية subject وpredicate. هكذا كذلك ونحن نقول في اللغة الإندونيسية، لابد بداية من أن نعرف أين subject وأين predicate، ثم بعد ذلك نأتي إلى ماذا؟ معرفة pelengkap penderita وإلى آخره، كما تجدون ذلك في القواعد ماذا؟ القواعد الإندونيسية. واضح هنا؟ نعم. قبل قليل قلنا هناك مصطلح في لغتنا الإندونيسية subject وpredicate، وهذا الأمر كذلك موجود في اللغة العربية، إلا أن المبحث هنا ليس في مبحث علم النحو، وإنما في مبحث علم البلاغة. في أي علم من علوم البلاغة؟ نعم، في البديع ولا في البيان؟ المسند والاسناد اليه. نعم معني. نعم ليس لا في البدي ولا في الب في البيان بينما في المل مع معاني. نعم. وكذا وهذا الامر موجود كذلك في اللغه العربيه ويقال ماذا المسند والمسند اليه. المسند والمسند اليه. المراد من المسند اليه في اللغه العربيه اما ان يكون مبتدا واما ان يكون فاعلا او نائب فاعل. المراد من المسند اليه في اللغه العربيه ماذا اما ان يكون مبتدا واما ان يكون فاعلا او نائب فاعل. اما بالنسبه للمسند فاما ان يكون خبرا واما ان يكون فعلا يرفع ماذا الفاعل. فهذا هو المسند. ارجو ان يكون الجميع على معرفه للمراد من المسند والمسند اليه في اللغه العربيه. اذا سئل احدكم ما هو المسند اليه في اللغه العربيه الجواب اما ان يكون مبتدا وذلك في الجمله الاسميه واما ان يكون فاعلا او نائب فاعل وذلك في الجمله الفعليه. وما هو المسند؟ فالجواب المسند اما ان يكون خبرا وذلك في الجمله الاسميه واما ان يكون فعلا سواء كان هذا الفعل مبنيا للمعلوم او مبنيا للمجهول. هكذا الاجابه على المسند والمسند اليه. ارجو ان يكون كلامي واضحا. نعم عرفناها الان. نعم ناتي بعد ذلك الى تحديد نوع الكلمه. انتهينا من تحديد نوع الجمله. قلنا الجمله اما ان تكون جمله فعليه واما ان تكون جمله ماذا اسميه. ناتي بعد ذلك الى تحديد نوع الكلمه. الكلمه في اللغه العربيه على ثلاثه انواع. ولذلك ماذا قال ابن مالك؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم. واضح؟ فالأصل الكلم اسم وفعل وحرف ولكن أخر هنا المبتدأ من أجل ماذا؟ من أجل القافية. واضح؟ فنقول الكلمة في اللغة العربية على ثلاثة أنواع. الأول الاسم. والمراد من الاسم هنا ما يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. هكذا نقول في تعريف ماذا الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. فهذا هو الاسم. النوع الثاني من الكلمة الفعل. ما هو الفعل؟ ما دل على شيء في نفسه مقترن بزمان. وستعلمون بعد ذلك أن الفعل هنا على ثلاثة أنواع: المضارع والماضي والأمر. نعم. النوع الثالث من الكلمة هنا ماذا؟ الحرف. والمراد من الحرف ما لا يدل على شيء بنفسه ولكن مع غيره. بمعنى أننا لا يمكننا أن نفهم المعنى من الحرف إلا أن يكون مع غيره. ولذلك من الخطأ أن يسأل أحدكم يا أستاذ ما معنى فيه؟ لا يمكنني الإجابة ما معنى فيه لأن هناك فرق بين محمد في الفصل وأنا أرغب في الدرس وفي في ولكن المعنى مختلف. انظر المعنى مختلف. واضح هنا؟ فلا يمكن أن يسأل أحدكم يا أستاذ ما معنى على. لا يجوز لك أن تقول على هنا بمعنى دي أتاس. إذا قلنا الآن هذا حديث متفق عليه هل هناك معنى دي أتاس؟ لا. واضح؟ هكذا شأن ماذا الحرف في اللغة العربية ما لا يدل على شيء في نفسه ولكن مع غيره. بمعنى لا يمكننا أن نستخدم هذا الحرف إلا مقرونا بشيء آخر حتى نعرف المراد من هذا الحرف عند وقوعه في الجملة. كلامي واضح؟ هل أنا أسرعت عليكم؟ بعض الطلاب يشتكون مني أستاذ أنت أسرعت في الكلام وبعضهم أستاذ عادي. نعم طبعا المتعودون علي يعني حديثي ليس ماذا سريعا ولكن عندما يبدأ يستمع إلي فقد يقول يا أستاذ أنت أسرعت في كلامك. نعم السرعة هنا معقولة يا إخوان؟ سرعتي في الكلام معقول؟ معقولة؟ معقول. الحمد لله. نعم. ما دمتم متدربين على الاستماع إلى اللغة العربية فكلامي ليس ماذا؟ سريعا. نعم. انتهينا من هذا؟ نعم. ثم بعد ذلك الكلمة المجردة في النحو، وهذه المشكلة أخرى يا أستاذ، كيف تعرب محمد؟ كيف أعرب محمد وهي كلمة ماذا؟ مجردة غير موضوعة في جملة. بينما نريد أن نعرب كلمة من الكلمات لابد من أن تكون هذه الكلمة في جملة مفيدة حتى أستطيع أن أعرب هذه الكلمة. أما أن يأتي أحدكم يا أستاذ ما معنى سوف، كيف أعرب سوف مثلا؟ لا أستطيع أن أعرب سوف، لابد من أن يكون في الجملة. يا أستاذ كيف أعرب مسافر؟ كيف أعرب مسافر؟ لا أعرف كيف أعرب مسافر. لماذا؟ لأن هذه كلمة مجرد بمعنى أنها ليست موضوعة، بأنها ليست موضوعة في أي شيء في جملة مفيدة. لكن إذا قلت محمد مسافر نعرف إعراب مسافر ونعرف إعراب محمد، لكن هكذا من البداية يقول أستاذ كيف أعرب محمد؟ كيف أعرب محمد؟ لا أعرف. لماذا؟ لأن الإعراب لا يكون إلا للكلمة في جملة مفيدة. هذا معنى قول المعلم الكلمة المجردة والنحو. واضح؟ أما المراد من العلاقات الإسنادية قد ذكرت لكم المسند والمسند إليه. قلنا المسند إليه إما أن يكون مبتدعا وذلك في الجملة الإسمية، وإما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل في الجملة الفعلية. والمراد من ماذا هنا من المسند؟ ماذا؟ أولا الخبر، وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو فعل، سواء كان هذا الفعل مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول، وذلك في أي شيء في الجملة الفعلية. نعم. انتهينا من هذا، ونأتي بعد ذلك إلى المحل الإعرابي. دائما الحرف لا محل له من الإعراب، بمعنى لا أستطيع أن نحدد أن هذا الحرف منصوب مجرور مرفوع أو في محل رفع في محل نصب أو في محل جر. ما الذي يكون في ذلك؟ طبعا بعض الأفعال وكذلك ماذا الأسماء. الأسماء دائما لا بد أن يكون له محل من الاسم. الاسم دائما لا بد أن يكون له محل من الإعراب، وهذا هو الفرق الواضح بين الحرف وبين الاسم. الحرف دائما لا محل له من الإعراب، الاسم لا بد أن يكون له محل من الإعراب، سواء كان معربا أو مبنيا لا بد أن يكون له محل من الإعراب. واضح؟ أما الفعل فقد يكون له محل من الإعراب وقد لا يكون له محل من الإعراب كالعموم. نعم. انتهينا من هذا. الآن عندما أتي إلى قولنا محمد جالس في الفصل. محمد جالس في الفصل، فمحمد له محل إعرابي وجالس له محل إعرابي. ماذا قلنا في البيت؟ البيت له محل إعرابي، ولكن بالنسبة لي فيه فلا محل له من الإعراب. فنقول محمد جالس في الفصل، فمحمد له محل إعرابي. ماذا هنا؟ ما محل الإعرابي؟ الرفع. لماذا له محل الإعراب هنا الرفع؟ لأنه مبتدأ. وجالس له محل إعرابي كذلك، ما محله الإعرابي؟ الرفع كذلك. لماذا؟ خبر. لأنه خبر. الآن في الفصل، الفصل هنا له محل إعرابي كذلك، ما هو؟ الجر ومجرور. لماذا؟ لأنه مجرور بحرف الجر في. فهذا هو المراد من ماذا؟ المحل الإعرابي. الآن إذا قلت لك يجلس علي أمام الفصل، ما محل الإعرابي لكلمات أمام؟ ما المحل الإعرابي لكلمة أمام؟ تقول النص، النصب. لماذا؟ خبر. لا، لأنه ظرف. لأنه ظرف ما مكان مثلا. فهذا هو المعنى المراد من المعنى الإعرابي. الآن أكرمت عليا ثلاثة إكرامات. أكرمت عليا ثلاثة إكرامات. ما المحل الإعرابي ثلاث؟ ما المحل الإعرابي لثلاث؟ نصب. النصب. لماذا محل الإعراب النصب؟ لأنه مفعول نائب المصدر. ليس هناك مصطلح نائب عن المفعول المطلق أو نائب المفعول المطلق، هذا خطأ. وإنما هو مفعول مطلق وهو نائب عن المصدر. الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، والعدد هنا ليس مصدرا. إذن هذا العدد يكون نائبا عن ذلك المصدر في النصب على أنه مفعول مطلق. أما المصطلح نائب عن المفعول المطلق فهذا خطأ. ليس هناك شيء يكون نائبا عن المفعول المطلق، وإنما يكون نائبا عن المصدر في النصب على أنه مفعول مطلق. افهموا هذا الكلام جيدا. افهمنا يا طالبات؟ واضح يا إخوان هنا؟ واضح. انتهينا الآن من الحالة الإعرابية. نأتي بعد ذلك إلى المعرب والمبني. قلنا الحروف جميعها مبنية. الحروف جميعها مبنية. انتهينا من الحروف. نأتي بعد ذلك إلى الفعل. الفعل هنا الأصل في الفعل البناء، وإنما يكون المضارع هنا معربا لمضارعته الاسم. لمضارعته الاسم. ما معنى المضارعة؟ المراد من المضارعة هنا المشابهة، بمعنى أن الفعل المضارع كان أصله أن يكون مبنيا، ولكن بسبب مضارعته، بسبب مشابهته للاسم، ونحن نعرف أن الأصل في الاسم ماذا هنا الإعراب، إذا يعرب بعد ذلك الفعل المضارع. أما بالنسبة للفعل الماضي وكذلك الأمر على رأي جمهور النحويين من البصريين، فنحن نقول إن الأصل في فعل الأمر وكذلك في الفعل الماضي هنا ماذا؟ البناء. كما تعرفون بعد ذلك أن الفعل المضارع كذلك يكون مبنيا في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد، سواء كانت هذه النون خفيفة أم ثقيلة، وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة. في هذه الحالة يكون الفعل المضارع مبنيا. ثم نأتي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى النوع الثالث وهو الاسم. والاسم هنا الأصل في الاسم الإعراب. الأصل في الاسم ماذا؟ الإعراب. وإنما يبنى بعض الأسماء، إنما يبنى بعض الأسماء لمشابهته الحرف. لمشابهته ماذا؟ الحرف. وهناك أربعة أوجه لهذه المشابهة. أنا لا أدري هل سبق الدرس هذا ولا لا. الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه الاستعمالي، والشبه كذلك ماذا هنا؟ الافتقاري. الافتقاري. نعم، إذا وجدنا شبها من هذه الأوجه الشبه الأربعة يكون هذا الاسم مبنيا كما هو بالنسبة للحروف. ولكن الأصل في الاسم ماذا؟ الإعراب. أرجو أن يكون كلامي واضحا. نعم، وبهذا انتهينا من المعرب والمبني. والمعرب المبني من الأسماء والأفعال والحروف. نأتي بعد ذلك إلى أنواع الإعراب. نعم، هناك أنواع أربعة للإعراب. ما هي أنواع الإعراب؟ أولا الرفع، وثانيا النصب، وثالثا الجر، ورابعا ماذا؟ الجذب. هذه هي أنواع الإعراب. تذكروا هذا جيدا، تذكرنا يا طالبات أنواع الإعراب أربعة، ما هي؟ الرفع والنصب والجزم والجر. حفظتم جميعا؟ لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة علامات، وهذه العلامات إما أن تكون أصلية وإما أن تكون فرعية. أذكر بداية علامات الإعراب الأصلية. علامة الإعراب الأصلية إذا كان رفعا ماذا؟ إذا كان رفعا الضمة. نعم. وعلامة الإعراب الأصلية إذا كان نصبا ماذا؟ الفتحة. وعلامة الإعراب الأصلية إذا كان جرا ماذا؟ الكسرة. وعلامة الإعراب الأصلية إذا كان جزما ماذا؟ السكون. هذه هي علامات الإعراب الأصلية. ونأتي بعد ذلك إلى علامات الإعراب ماذا؟ الفرعية. نجد لكل نوع من علامة من أنواع الإعراب ماذا؟ علامات أصلية، وقد سبق أن ذكرنا هذه العلامات، وكذلك علامات الإعراب ماذا؟ الفرعية. ما المثال من علامات الإعراب الفرعية؟ المثال من ذلك مثل الواو. الواو هنا إذا كان رفعا، وذلك نجد في الأسماء الستة، وكذلك في جمع المذكر السالم. فتقول جاء المسلمون، وأنتم تعرفون المسلمون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا هنا؟ الواو. والواو هنا ليست علامة أصلية، وإنما هي علامة فرعية. وإذا ذكرنا علامة فرعية في الإعراب لابد من ذكر مقابلها من العلامات الأصلية. فتقول جاء المسلمون، تقول المسلمون هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ثم بعد ذلك أنت تبين ما العلة من مجيء هذه العلامات الفرعية في هذه الكلمة، فنقول لأنه جمع مذكر سالمون. واضح؟ ونجد كذلك الواو هنا في أشياء في الأسماء الستة، تقول هذا أبوك، جاء أخوك، وماذا؟ مر بي عم حمو حموك كذلك. واضح هنا؟ فقولنا جاء أبوك، أبوك هنا فاعل، أبوك هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة ومن الأسماء الخمسة. واضح؟ وكذلك من علامات الإعراب الفرعية ماذا؟ ماذا؟ الألف. الألف هنا في المثنى، في المثنى رفعا. نعم. كما نجد كذلك الياء علامة الإعراب الفرعية أين؟ في الأسماء الستة في حالة الجر، وكذلك في النصب والجر في أي شيء جمع المذكر السالم، وكذلك ماذا؟ الياء. نعم. اسم المثنى في المثنى، المثنى كذلك في حالة النصب والجر. وهناك علامة الإعراب الفرعية كذلك ماذا؟ حذف النون، وذلك في أي شيء؟ ثبوت النون وحذف النون في شيء في الأمثلة الخمسة أو في الأفعال الخمسة. تقول المسلمون ماذا؟ يصلون. المسلمون لم يخونوا. المسلمون لن يخونوا كذلك. فنجد هنا في هذه الأمثلة الخمسة في الأفعال الخمسة ماذا؟ علامة فرعية. فثبوت النون هنا علامة فرعية للضمة، وحذف النون هنا علامة فرعية للنصب والجزم، وهكذا. أردتم الآن الفرق بين العلامة الأصلية والعلامة الفرعية. ولابد من أن يعرف الجميع كذلك قد تكون من علامات الفرعية كذلك من العلامات الأصلية. ما مثال ذلك؟ فتحة في الممنوع من الصرف، وكذلك في أي شيء؟ في الممنوع من الصرف، وكذلك في أي شيء؟ بجميع المؤنث السالم. إنما تقول رأيت مسلمات، رأيت مسلمات. ففي قولك مسلمات كيف نعرب؟ تقول مسلمات هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالمون. انظر، هي من علامات الأصلية ماذا؟ الكسرة. ولكن كما نعرف الكسرة هنا لشيء للجر، ولكن إذا كانت هذه الكسرة للنصب فهذه علامة فرعية. وكذا الأمر بالنسبة للممنوع من الصرف، تقول مررت بأحمد، فأحمد هنا هذا اسم مجرور بالباء، وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم ممنوع من الصرف، فالفتحة هنا أصبحت علامة فرعية. لماذا؟ لأنها علامة لشيء للجر، أما إذا كانت علامة للنصب فهذه علامة أصلية. أرجو أن يكون كلامي هنا واضحا. نعم. وبهذا انتهينا من الفصل الأول. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ سؤالا يا دكتور. نعم تفضل يا إخواني أخوات، في أثناء شرحي إذا كان هناك سؤال أنتم تسجلون حتى لا ينسى أحدكم بعد ذلك أن يسألني فيما أشكل عليكم. نعم نعم، ما سؤالك أخي الكريم؟ لو سمحتم أن أعيد، ما المراد بلا محل له من الإعرابية؟ نعم، بالنسبة طبعا عندما نقول لا محل له من الإعراب، بمعنى أنني لا أستطيع أن أحكم أن هذه الكلمة ماذا، منصوبة أو مجرورة أو مجزومة أو مرفوعة، إنما لا أستطيع أن أحدد أن هذه الكلمة مرفوعة أو في محل رفع، منصوبة أو في محل نصب، مجرورة أو في محل جر، مجزومة أو ماذا في محل جزم. في هذه الحالة لا بد من أن نقول إن هذه الكلمة ماذا لا محل لها من الإعراب، بمعنى أنني لا أستطيع أن أقول إن هذه الكلمة مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة ولا مجزومة. في هذه الحالة نقول إن هذه الكلمة ماذا؟ لا محل لها من الإعراب. لكن إذا حددنا أن هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، فهذه الكلمة ماذا؟ لها محل من الإعراب. واضح يا أخي الكريم؟ هذا هو المعنى. الآن إذا إنما أقول محمد في الفصل، الآن كيف تربون في، تقول في حرف جر مبني على السكون، ما معلوم من الإعراب؟ ما معلوم من الإعراب؟ لا محل له، لا محل له من الإعراب، لأنني لا أستطيع أن أقول إنه مرفوع، إنه مرفوع أو منصوب أو مجرور أو في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أو في محل جزم. هذه الحالة نقول إن هذه الكلمة لا محل له، لا محل لها من الإعراب. واضح يا أخي السائل؟ واضح يا أخي؟ أبو نصر. إذن لا يجوز أن نقول أن نعرب مثلا الكتاب في الفصل، الكتاب مبتدا مرفوع في حرف جر مبني على السكون في محل رفع خبر، هذا خطأ أستاذ. لا خطأ، أين في محل رفع؟ كيف يمكن أن يكون في محل رفع وهو ليس له محل من الإعراب؟ أيوة. نعم، لكن إذا قلت في الفصل جار والمجرور، أما الجار فقط لا، لكن في الفصل الجار والمجرور بداية يمكن أن نقول الجار والمجرور هنا خبر، لكن بعد ذلك لابد من أن نقول إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف هو ماذا؟ خبر. نعم شكرا أستاذ. الحمد، واضح الآن يا أخي سائل؟ واضح يا دكتور، جزاكم الله خيرا. نعم حياكم الله. نعم يا دكتور. نعم تفضل. هل الاسم المقصور والمنقوص يعني تعتبر من علامة الإعراب الفرعية؟ لا، بالنسبة للاسم المقصور والمنقوص علامتها علامة إعراب أصلية، إلا أنها مقدرة. نقول جاء الفتى، جاء الفتى، الفتى هنا هل له محل من الإعراب؟ كلمة الفتى هل له محل من الإعراب؟ نعم، نعم. أليس كذلك؟ ما معنى من الإعراب؟ فاعل. لا، الرفع. ما معنى من الإعراب؟ الرفع. رفع. لماذا مرفوع؟ لأنه فاعل. هذا هو. عرفت الآن كيف تجيب؟ نعم. جاء الفتى. الفتى هنا هل له محل من الإعراب؟ نعم نعم. ما محله من الإعراب؟ ما محله من الإعراب؟ مرفوع الرفع مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه فاعل. الفتى هنا له محل من الإعراب وهو فاعل. لكن كيف نعرب؟ نعرب بعلامة أصلية إلا أنها مقدرة. كيف نقول الفتى فاعل مرفوع وعلامة الرفع ضمة مقدرة؟ منع من ظهورها ماذا؟ مقدرة على الألف. ماذا هنا منع من ظهورها؟ منع من ظهورها الثقل. التعذر ليس الثقل. ما الفرق بين الثقل والتعذر؟ من منكم يعرف؟ الألف التعذر أما الواو والياء الثقل. هذا الجواب صحيح لكن لماذا؟ لماذا؟ يسكن على يسكن على العرب. نعم لا لأن الواو والياء يمكن أن يقبل الحركة. نعم ولكن هناك ثقل في النطق. أما الألف فلا يمكن أبدا أن تقبل الحركة. وهذا هو الفرق بين الألف والهم والهمزة. واضح؟ الألف دائما لا يمكن أن تقبل الحركة. ولذلك مثل كلمة فتاة نقول هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة. أين هذه الضمة؟ مقدرة. على أي شيء؟ على الألف. منع من ظهورها من ظهور هذه الضمة على الألف ماذا؟ التعذر. وكذلك جاء القاضي. إذا ما قلنا جاء القاضي، القاضي هنا هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على القاضي على الياء. منع من ظهورها الثقال. الثقال. بعضكم يقولون الثقال وبعضهم يقولون الثقال. أين صحيح؟ الثقال. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الثقال والثقال؟ نعم يا أختي ماذا قلتي؟ الثقال جمع من ثقيل. جمع ثقيل. أما ثقال؟ أما ثقال مصدر ثقل يثقلوا ثقلون. نعم ثقل يثقل ثقل. أما الثقال فهذا جم ثقيل مثل كبار جم كبير وصغار جم صغير وعظام جم عظيم وهكذا. نعم نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم لدي سؤال يا تودر. نعم أشكل علي بالنسبة للإعراب عن الجر والمجرور المتعلق. نعم. فسؤالي ما المدلول بالمتعلق هنا؟ أحيانا إذا مثلا محمد في الفصل ففي الفصل الجر والمجرور متعلق بمحذوف. نعم متعلق بمحذوف أو متعلق بمبتدأ أو متعلق بمحمد هكذا لا أعرف بالضبط بالنسبة نعم. لهذا بالنسبة طبعا كما قلنا في تعريف الحرف، الحرف هنا ما لا يدل على شيء في نفسه ولكن مع غيره، بمعنى أننا يمكننا أن نفهم معنى في هنا إذا كان مع المجرور مع متعلق الجر والمجرور. واضح هنا؟ إنما أقول محمد في الفصل، ففي الفصل هنا الجر والمجرور، لا يمكننا أن نفهم الجر والمجرور إلا مع غيره، كذلك مع مجروره ومع شيء آخر. فنحن نقول هنا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف، بمعنى أننا إنما نريد أن نفهم الجار والمجرور لابد بداية من أن نعرف متعلق الجار والمجرور حتى نحدد معنى في هذه الجملة. فليس كل في بمعنى دلام. إذا قلت لك أنا أرغب فيك، أنا أرغب فيك، هل فيه معنى دلام؟ لا يدخل. لا واضح؟ فلذلك لا يجوز لك أن تقول في دلام، لا، قد يكون بمعنى آخر، ولكن الأكثر أن يكون بمعنى دلام. وكذلك لأصلبنكم في جذوع النخل، الله سبحانه وتعالى قال لأصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى في؟ دلام ولا دلوار؟ ها؟ لا دلام ولا دلوار، لكن في هنا بمعنى على. واضح؟ واضح. نعم. فلذلك الآن وبعد ذلك ما هو متعلق الجار والمجرور. يا إخوان ما متعلق الجار والمج والمجرور؟ بمعنى الذي يتعلق الجار والمجرور ما هو؟ الأصل في ذلك الفعل. متعلق الجار والمجرور الأصل ماذا؟ في الفعل. ثم بعد ذلك ما يعمل عمل الفعل. الذي يعمل عمل الفعل نوعان، ما هما؟ المصدر والوصف. والوصف المصدر والوصف. فلذلك لا يمكنك أن تقول الجار والمجرور متعلقان بمحمد اسم رجل، لا، وإنما لابد من أن يتعلق الجار والمجرور بالفعل أو ما يقوم مقام الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. وكما قلت لك قبل قليل الذي يعمل عمل الفعل نوعان فقط، ما هما؟ المصدر، المصدر والوصف. والأوصاف كم؟ والأوصاف كم؟ الأوصاف القياسية خمسة، هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشابهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل. تفضيل. تحفظون أنتم هذه الأشياء، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشابهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل. فهذه الأشياء الخمسة يمكن أن يتعلق بأحدها ماذا؟ الجار والمج والمجرور. أرجو أن يكون أن تكون إجابتي هنا واضحة للجميع. نعم. إذن الجار والمجرور هذا يتعلق بحرف الجر فقط، أما ظرف لا. أما الظرف لا، لا، لا، هو منصوب مباشرة. الظرف هنا يبحث عما ينصبه، الظرف هنا يبحث عما ينصبه، ولكن جرت عادة المعربين أن يقولوا الظرف متعلق بكذا، وإلا الظرف هنا لا يتعلق بشيء في الأصل، ولكن الظرف يبحث عما ينصبه. إذا قلت أجلس أمامك، فأمامك هنا منصوب، ما الذي نصبه؟ ما الذي نصب أمام ظرف؟ لا، أجلس. الفعل أجلس، الفعل هو الذي نصب الظرف. يا أستاذ، أجلس هنا فعل لازم وليس متعديا، كيف ينصب؟ نعم، ليس هناك فرق بين الفعل اللازم، الفعل اللازم والفعل المتعدي في نصب المفعولات. استوى الفعل اللازم والفعل المتعدي في نصب المنصوبات إلا شيئا واحدا فقط. ماذا؟ ماذا؟ المفعول به. فالمفعول به لا ينصبه إلا الفعل المتعدي. أما نصب المفعولات الأخرى، ماذا؟ المفعول المطلق، المفعول لأجره، الظرف كذلك، والمفعول معه هنا ماذا؟ الفعل، سواء كان هذا الفعل لازما أم متعديا. واضح؟ واضح يا إخوان هذا الكلام؟ هذه قاعدة عامة لابد من أن يفهمها الجميع. نعم. ولكن كما قلت جرت عادة مذاع المغربين أن يقولوا في ظرف، والظرف متعلق بكذا، بالفعل كذا وباسم كذا. وهذا عادة المغربين فقط، وإلا الظرف لا يتعلق بشيء. الذي يتعلق بشيء، بشيء هنا ماذا؟ الجار والمجرور فقط. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ أنا يا دكتور. نعم تفضلي. نعم تفضلي أنت يا سائلة. كيف نترجم الحروف للطالبة المبتدئة في اللغة العربية؟ هذه مشكلة، لا تترجمي، لا يجوز لك أن تترجمي، وإنما تضعين فقط في السياق. محمد في الفصل وعلي أمام المدرسة، والكتاب وراء الجدار. لا يجوز لك هذا ظرف وهذا حرف جر. المبتدئين لا يحتاجون أن يعرفوا هذه الأشياء، أهم شيء يستعملون هذه اللغة. لا بأس أنهم لا يفرقون بين الظرف وبين الحرف، وكذلك بين ماذا؟ الحروف في أنفسها كذلك. واضح؟ وإنما أنت تدرسين اللغة العربية من خلال السياق في الكلام فقط. أين محمد؟ محمد على الكرسي. أين الكرسي؟ الكرسي تحت ماذا؟ تحت السقف مثلا. وأين سقف السقف فوق الكرسي؟ وأين علي؟ علي على الكرسي. واضح؟ لا تترجموا هذه الحروف ولا تترجموا هذه الجملة، وإنما يحاول بقدر المستطاع أن يفهم أولئك الطلاب ماذا هذه اللغة من خلال شرح قيلي هذه اللغة، ولا تقومين بالترجمة أبدا. واضح؟ لماذا؟ لأنك لو درست الطلاب بالترجمة فهذا هذه سوف تكون عرقلة لمستقبلهم، حيث إنهم إنما يريدون أن يتكلموا، إنما يريدون أن يفهموا اللغة العربية، يقومون بعملية الترجمة. لكن إذا أود من البداية نحن ندرسهم هذه القواعد النحوية عن طريق ماذا؟ تدريس النحو التطبيقي، فهم يستخدمون اللغة. بعد ذلك بعد أن تقدمت دراستهم لهذه اللغة، بعد ذلك نعلمهم النحو قليلا فقليلا، سواء كان النحو نحوا علميا أو نحوا عمليا. لكن في البداية لابد من أن ندرس هذا النحو، هذه القواعد النحوية، دراسة تطبيقية مباشرة. أقول هذا علي في الفصل، هذا علي، رأيت عليا. إذا وقفنا هكذا، مررت بمحمد، لا تقول مررت بمحمد. يستاذ لماذا لا نقول مررت بمحمد؟ هكذا تقولون مررت بمحمد. نعودهم على هذا، على المكتب، على الكرسي، فوق الشجر، إلى آخره. واضح؟ لابد من أن ندرسهم تدريسا تطبيقيا بالنسبة لهذه القواعد النحوية. نعم، أرجو أن يكون كلامي واضحا للجميع. نعم، فلا تترجم يا أختا. نعم يا شيخنا. نعم يا شيخنا يا دكتور. نعم تفضل. طيب، كيف نعرب هذه الجملة؟ القلم في حقيبتي. هنا حقيبه. كلامك خطأ أصلا. نعم، القلم في حقيبتي. هذا خطأ يا أخي. القلم في حقيبتي. ليس القلم، ما معنى القلم؟ نعم، القلم. نعم، هكذا صحيح. نعم. القلم في حقيبتي. انظر الآن، إذا كنا ندرس أولئك الطلاب الجدد، تكون في الحقيبة هنا خبر. هذا لمن؟ لحديث عهد باللغة العربية. لكن أنا هل أقول لك في الفصل هنا خبر؟ لا، وإنما أقول الجار والمجرور متعلقان بمحذوف ماذا؟ خبر. ما تقدير هذا الخبر؟ كائن أو مستقل. ما معنى كائن؟ موجود. من كان التام ولا من كان الناقص؟ تام. من كان ما معنى كان التام؟ يحتاج إلى فعل. ما معنى كان التام؟ بمعنى وجد. نعم، انظر يا إخوان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لما نقول كن، أين خبر كن؟ لماذا تسكتون؟ أين خبر كن؟ ليس له خبر. لماذا؟ لأن كن هنا في هذا الاستعمال ماذا؟ أنا تم. واضح؟ نعم، أردتم الآن؟ فكن فيكون هنا، كان في كن فيكون ماذا؟ كان تام وليس كان ناقص. وكذلك ماذا؟ فنظيرة وإن كان ذو عسرة، فنظيرة إلى ميسرة. فكان هنا كان ناقص ولا كان تام؟ تام. ناقص. إذا قلنا ناقص، أين الخبر؟ واضح يا أخي؟ فكان في هذه الآية كان التام. تام. يا دكتور. الذي أن أريد أن أسأل. حقيبتي هنا. Hakibati hunna hakiba kifa nu'rib hal huwa ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun au muqaddarah. Hakibati hadha ismun majrurun bi fi. Naam. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana min dhuhuriha ishtighalu al-mahal bi harakatil munasabah. Wa huwa mudaf. والياء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه والجار والمجرور في حقيبة متعلقان بمحذوف خبر. طيب. واضح يا أخي؟ واضح الآن كيف نقرب؟ نعم واضح. فحقيبة هنا اسمعوا جيدا، اسمعنا جيدا يا طالبات. حقيبة، حقيبة هنا اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أين حركة أين حركة المناسبة؟ كسرة أستاذ. لماذا جاءت هذه الكسرة؟ لمناسبة ياء المتكلم. فالحركة التي تناسب الياء، فالحركة التي تناسب الياء الكسرة. الكسرة. والحركة التي تناسب الواو الضمة، والحركة التي تناسب الفتحة الألف الفتحة تناسب الألف الفتحة التي تناسب الألف الفتحة. نعم. هل هناك سؤال آخر يا دكتور؟ نعم نعم تفضل. السؤال الأول، هل الكلمات في القاموس لها محل من في الإعراب؟ لا لا محل لها. هنا إذا كانت كلمة هكذا شرح لها بلا محل. أنظر يا أخي الكريم، الكلمة التي لها محل من الإعراب إذا كانت هذه الكلمة في جملة مفيدة. إذا كانت الكلمة هنا وحدها ولا تكون في جملة، هذه الكلمة لا نستطيع أن نعربها. لماذا؟ لأنها كلمة مجردة. واضح؟ إذن ليس كالعنوان يا دكتور. مثل ليس كالعنوان مثلا هناك شيء محذوف مثلا. نعم شيء آخر لا في القاموس لا. لا في القاموس لا. لا لا تضرب نفسك في هذا، لا تضرب نفسك في إعراب مثل هذه الأشياء. نعم. الثاني دكتور، هل السكون من الحركات يتعلق بعلامة الأصلية في الجزم؟ وهي سكون، هل سكون من الحركات؟ ما الأصل؟ ما رأيكم؟ السكون هنا يقال كذلك هو في طبعا علامة علامة الجزم من السكون، فسكون هنا علامة أصلي أصلية. واضح؟ نعم. الآن إذا ما قلت محمد لم يذهب، فيذهب هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. السكون والسكون لماذا؟ على ما أصلي أصلي. الآن إذا قلت المسلمون لم يذهبوا، ما يربوا يذهبوا بهذه النون. نعم فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. دائما كما قلت لك إذا ذكرت علامة فرعية لابد من ذكر مقابلها من العلامات الأصلية. فلذلك إنما تربون المسلمون يصلون، فتقول يصلون فعل المضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن السكون. انظر، نيابة عن السكون. لماذا؟ لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. واضح الآن يا أخي الكريم؟ واضح يا شيخ. الأخير يا شيخ، نعم. لابد أن نذكر الإعلة في إعراب الاسم المفرد، مثلا محمد جالس، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد، أو نكتفي بذكر هل يمكن أن تزيد لأنه اسم المفرد؟ وأنا أنا أرى أن تكتفي من غير ذكر هذا. شكرا. لأنه إذا كان جمع تقصير كذلك هو مثل المفرد. هل هناك سؤال آخر؟ لو سمحت يا شيخنا، لو سمحتم أن تعيد شرح العلاقة الإسنادية فإني لم أفهم. نعم. طبعا علاقته نعم. بالإعرابي. نعم. طبعا كما قلت لكم بداية، المصطلح المسند والمسند إليه هذا مصطلح بلاغي ندرسه في أثناء دراستنا لعلم البلاغة، وذلك في علم المعاني، ومع ذلك فهمنا لمصطلح المسند والمسند إليه، هذا أمر مهم جدا يساعدنا في ماذا طريقة الإعراب. فأنا أقول لكم هناك في اللغة الأندونيسية وفي لغة في أي لغة من اللغات في العالم لابد من أن يكون هناك ماذا المسند والمسند إليه، لابد أن يكون هناك subject وpredicate وهما كما قلنا ركنا الجملة، بمعنى لا يمكن للجملة أن تكون خالية من أحد هذين الركنين. واضح؟ واضح هنا؟ الآن نأتي بعد ذلك إلى تحديد المسند إليه. المراد من المسند إليه هنا المبتدأ، وذلك في الجملة ماذا؟ الإسمية والفاعل أو نائب الفاعل، وذلك في الجملة الفعلية. واضح؟ كيف يكون ذلك يا أستاذ؟ الآن انظر، محمد مسافر، محمد مسافر، في قولنا محمد مسافر أسندنا السفر لمحمد. واضح هنا يا إخوان؟ انظر، محمد مسافر، معنى قولنا محمد مسافر أسندنا السفر لمحمد، فمحمد هنا مسند إليه. ماذا؟ محمد هنا مسند إليه، ومسافر هنا مسند. واضح يا أخي الكريم؟ محمد طالب، محمد طالب، قولنا محمد طالب معناه أننا أسندنا الطالبية، الطالبية عفوا، أسندنا الطالبية لمحمد. فالطالبية هنا ماذا؟ مسند، ومحمد هنا مسند إليه. واضح؟ واضح. الآن في الجملة الفعلية، ذهب محمد، ذهب محمد، أسندنا الذهاب إلى محمد، إلى محمد، فمحمد هنا مسند، أليس كذلك؟ محمد هنا مسند إليه، وذهب هنا مسند. الآن أكرم علي، أكرم علي، أسندنا الإكرام لعلي، فعلي هنا مسند إليه، ويكرم هنا ماذا؟ أكرم هنا ماذا؟ مسند. نعم، هذا هو المراد من المسند والمسند إليه. لماذا يسمى المبتدأ مسند إليه، وكذلك الفاعل ونائب الفاعل مسند إليه؟ كما شرحت لكم قبل قليل. أجل، هل يذكر في الإعراب؟ هذا ليس في الإعراب، ليس في الإعراب هذا، وإنما تقول في الإعراب طيب محمد. أنا أتأكد يا شيخ، أنا عرفت عرفت. جزاكم الله خير كثير على هذا لا يسأل أصلا. نعم، حياكم الله. وياكم. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ طيب يا شيخ. نعم، بارك الله فيك. نعم. بالنسبة للجملة الفعلية التي كان فعلها فعل ناقص، أين المسند والمسند إليه؟ المسند، المسند إليه ما كان أصله مبتدأ، المسند إليه ما كان أصله مبتدأ، والمسند ما كان أصله خبرا. فلذلك هناك خلاف فيما يتعلق بالجملة المبدوءة بماذا؟ الأفعال النواقص. فذهب بعضهم إلى أن هذه الجملة جملة فعلية، وذهب الآخرون إلى أن هذه الجملة جملة اسمية، وأنا أرى أن هذه الجملة اسمية وليست فعلية، وإن كان مبدوءا في الفعل. لماذا؟ لأن شرط الجملة الفعلية أن يكون هناك فعل وفاعل، ليس فعل فقط وإنما فعل وفاعل. الآن في قولنا كان محمد نائما، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ليس موجودا. فلذلك كان محمد نائما عند رأيي ومن وافقوني في الأمر جملة اسمية، وذهب بعضهم إلى أنها جملة ماذا؟ فعلي، فعلي على أساس أنه مبدو بالفعل. لكن نحن نعرف أن الجملة الفعلية لابد من اجتماع ركنين، من اجتماع ركنين، الركن الأول الفعل والركن الثاني الفاعل. فليس هناك فاعل في الجملة المبدوءة ب ماذا؟ كان وأخواتها. ولذلك أنا أميل إلى شيء، إلى أن الجملة المبدوءة bi al-afali nawaqis min al-jumla al-ismiyah wa lisat min al-jumla al-fi'li al-fi'liyah. Wa ba'da dhalika al-khilaf huna madha? Al-khilaf huna madha? Lafzi faqat. La akthar. Fal-khilaf huna suri kama yaqulun. Naam. Naam, hal hunaka su'al akhar? السلام عليكم يا معالي دكتور الفاضل، كيف حالكم؟ من أنت؟ أنا طالبتكم في دفعة 36 يا معالي دكتور الفاضل. أنا مريم. كيف تشتركين هنا؟ شخص يعني يربط الرابط فأنا ألغيته فثم أشترك في هذه الندوة المباركة والقيمة. أهم شيء أنت تستفيدين إن شاء الله. نعم. استفدت كثيرا يا معالي الدكتور، راجعت الدرس الحقيقة، هذا للمراجعة صحيح. نعم. صحيح. وستساعدين كذلك سافة هنا درس هنا سيساعدك كذلك في التدريس إن شاء الله. نعم. حقا يا معالي الدكتور، ولا سيما أنا واصل الدراسة في ماجستير، وطبعا ماجستير فالجامعة الإندونيسية مختلفة بعيدة عن الجامعة في الشرق الأوسط، فبعدنا يعني ولا سيما المحاضر أو المدرس يدرس باللغة الإندونيسية، هو لا يستطيع أكثر ما يستطيعون العديد باللغة. ولذلك يا معالي الدكتور نسيت يعني استفدت كثيرا من محاضرات باللغة العربية، فلذلك اشتقت كثيرا إلى التعلم معكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. نعم يا نعم يا معالي الدكتور، في الحقيقة يعني ما زلت في حيرة حينما نعرب كلمة إنما، فبعضهم يقولون على أن أعرب إنما يعني نحلل أولا ما بعد إن وما، وبعضهم يقولون إنما نقول مباشرة بأنها أداة الحصر. أين الأصح يا معلم؟ هو نقول إنما هنا أداة حصر صحيح. يكفي. وما هنا كافة، وإن مكفوفة، فتقول ما هنا كافة تكف عنا عن العمل، هي أداة حصر لكن لابد من البيان بعد ذلك، فتقولين ما هنا كافة وما هنا كافة تكف عنا عن العمل فلا تعمل شيئا، فالذي بعده يكون مبتدعا وخبرا. ما شاء الله. طيب عرفتي إنما الأعمال بالنيات، كيف نعرب إنما؟ تقول إنما هنا أداة حصر، وما هنا ماذا؟ كافة تكف إن عن العمل. هذا الكلام لكي نقول بعد ذلك النية ماذا؟ الأعمال هنا ماذا؟ مبتدأ. طيب ما شاء الله، جزاكم الخير يا سمحة الدكتور الفضيل. حياكم الله. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ بمعنى أنكم تفهمون درس جيدا اليوم، إذا انتهينا من الأسئلة بمعنى أنكم تفهمون الدرس جيدا، وهذا الذي أرجوه. نعم، بعد ذلك أرجو من الجميع القراءة في كتاب مفاتيح الإعراب في ماذا الفصل الأول، أنتم تقرؤون بأنفسكم، كل واحد منكم يقرأ في هذا، وفي الدرس القادم تسألون عما تقرؤون، فإذا كان هناك كلمة أو عبارة لا تفهمونها تسألونني، وإن شاء الله في الدرس القادم سوف أشرح هنا الفصل الثاني بإذن الله. نعم، نكتفي بهذا القدر. يتفضل يا أستاذ فتوحي. يا لجنة يا أيها اللجنة. نعم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعي الطلاب. نعم. اهتمامكم. نعم. عسى الله أن يبارك مجلسنا في هذه الليلة. نعم. آمين. وحفظكم الله. نعم. ونراكم على خير، وطبعا نختتم بكفارة بذاء المجلس بإذن الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، ونراكم بإذن الله في الأسبوع القادم يوم الأحد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya doktor. Assalamualaikum ya syekhana. Insyaallah. Nafallahu minna al-Islam wal-Muslimin ya Syekhul. Thank you.